بكل 1025 وكان 2050 وهكذا إذا حالت حظ كل حالت حظ عليها هي ليس على زوجها بل عليها إلا إذا تبرع زوجها بذلك وأبوها وأبوها تبرع عليها بذلك ووافقت وسمحت فلا بأس ينوبون عنها بذلك بإيضاح. ومن الأدلة على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب جهاد ولا فنت خيرا لزكاتها إلا إذا كان يوم القيامة شفعت له صفائح النار رفقها بأدبين وجنبه ظهر الحبيب. وحديث عبد الله بن عمر أن امرأة دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وجلب بها زكاتان منها من الإنس ورا من النحل فقال أخرج إلى الزكاة هذا قالت لا ولا يضر في سورك الله بهما يوم القيامة سورا من النار فقالتهما قالتهما لله ولرسوله. وحديث ابن سلمة كانت تلف له ضحى من ذهب وقالت الرسول كنز هذا فقال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز ولم يقل لها لا زكاة فيه. واما حديث ليس بحلي زكاة هو حديث ضعيف لا يعذر عليه. واما غير الذهب والفضه في الناس والجواهر الاخرى فليس بها زكاة زكاة اللبس ليس بها زكاة الا اذا كان التجاره فهي زكاة زكاة التجارة. أما اللبس من الناس وأسماءها من الجواهر الكريمة التي يلبسها النساء ليس بها زكاة لأنها ليست للبيت وإنما هي للبس فلا زكاة فيها. زكاة الذهب والفضة فإنهما معدنان فيهما الزكاة بالنص. نعم. هل يجوز أكل حبوب الحمل في رمضان للمرأة؟ وما حكم رفع صوت المرأة على زوجها؟ لا حرج عند ذلك. كنت في رمضان لاجل الصوم مع الناس والصلاه مع الناس لا حرج عند ذلك. لكن لا تضرها بعد استاذ الطبيب اذا اجر الطبيب لانها لا تضر واعرف انها لا تضر فلا باس حتى تصوم مع الناس حتى تصلي مع الناس لا حرج عند ذلك ان شاء الله. اما حصلتها على زوجها وسوء ادبها مع زوجها فلا يجوز. الواجب عليها صبر الطاعة لزوجها وحسن الكلام طيب الكلام منه ومنها عليه طيب الكلام هو وعليه طيب الكلام كل منهما عليه ذلك. الله يقول وعاشرهن بالمعروف ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن بالمعروف. فعلى الزوج ان يخاطب بالمعروف ويتطيب الكلام حسن البشر لا حبا ولا غليظا ولا عنيفا ولا طيب الكلام من اللعن ولكن طيب الكلام طيب البشر طيب الملاقاة حسن الخلق مع أهله خير خلق لأهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خير لأهله فيقول صلى الله عليه وسلم خياركم لسائهم وأكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. قال وعليها أيضا هي حسن الخلق وكلام طيب حسنات مع زوجها التواضع وعدم التكبر عليه وعدم العصيان وإذا طلبها لحاجة أجابت إلى ذلك في الليل أو النهار وإذا طلبها إلى فراش وجب عليها الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل الله إلى فراشه إجابة تجيء لعلك ذلك حتى تصبح وصلت الله تعالى يستحق عليها حتى يرضى عنها. فالواجب عليها السمع والطاعة والاستجابة إلا إذا عجزت وغرر بها وغرر بها فالله يقول الله ويصبر لا يكلف الله ولا السنه الا وشهر. اما ان تعطيه في ذلك من دون عذر فلا يجوز لها لا في الليل ولا في النهار لانها تحن له ومن اسباب عفته وهو من اسباب عفتها ايضا فعليهم التعاون فيما يعفهما جميعا وفيما يطيب عجزهما وفيما يريحهما جميعا وعليه ان ينصفها من نفسه وعليها ان تنصفه كل منهما عليه ان ينصف اخاه في الله عز وجل في التعاون على الخير والكلام الطيب وحسن الكلام وعدم السب والعنف وعدم اللعن لا منه ولا منها كل منهما يتحرى الخير ويحرى يكون خيرا من الاخر في عشرته وفي اخلاقه وفي جميع شؤونه. الله المستعان. نعم. انا شاب كنت مستقيم وانحرفت عن الطريق المستقيم بسبب اصدقاء السوء والحمد لله عدت مره اخرى الى الطريق المستقيم والى كتاب الله وسنه نبيه وبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ؟